بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف في كتاب الصلاة: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز، وهو وقتها المعلوم مما يأتي فيما لها وقت واحد، والوقت المختار فيما لها وقتان، ومحله إذا كان ذاكرا قادرا على فعلها، بخلاف ناس ونحو نائم إلا لناوي الجمع لعذر تبيحه كما سيأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها، إلى آخر كلامه. لازم نقع في كلام المصنف فيما يتعلق بأحكام الصلاة، وتقدم الكلام على أول هذا الكتاب وبيان وجوب هذه الصلوات الخمس، وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والإشارة إلى مكانتها في الإسلام وعظم شأنها في دين الإسلام. ثم إن المصنف رحمه الله يبين هنا أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتها على من وجبت عليه، فإن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك يقول الله عز وجل في معرض التحذير والوعيد الشديد على الذين يؤخرون الصلاة: فويل للمصلين، ويل في أوادي في جهنم له عذاب شديد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها، كما قال ذلك المفسرون رحمهم الله. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر، وهو من يجوز له الجمع، كالمسافر والمريض، فإن المسافر يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها للجمع، فيؤخر الظهر إلى العصر ويؤخر المغرب إلى العشاء، فيجوز له ذلك. وكذلك المريض يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء. وكذلك صاحب الشغل الشديد الذي يكون على سبيل الندرة وليس على سبيل الدوام، فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الآخر، فيؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء. وهذا من نصر دين الإسلام وسهولة أحكامه، وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة. الله عز وجل يقول: وما زال عليكم في الدين من حرج، ما زال عليكم في الدين من حرج، إلا لناوي الجمع لعذر تبيحه كما سيأتي. قال: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز. تأخير الصلاة يحرم، أو تأخير بعضها. مش أن تأخير بعضها، يعني يؤخر الصلاة إلى آخر وقت، فيصلي ركعة في الوقت وبقية الركعات بعد خروج الوقت، كل ذلك لا يجوز. قال: عن وقت الجواز. قوله عن وقت الجواز، هذا في الصلوات التي لها وقتان. هناك صلوات ليس لها إلا وقت واحد، كصلاة الفجر ليس لها إلا وقت واحد، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكذلك صلاة المغرب أو صلاة الظهر، هذه ليس لها إلا وقت واحد، فصلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل، أن يصير ظل كل شيء مثله، وكذلك المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، الغروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، هذه الصلوات الثلاث ليس لها إلا وقت واحد. أما صلاة العصر وصلاة العشاء فلها وقتان، وقت جواز ووقت ضرورة. فلا يجوز تأخير الصلاة بالنسبة للعصر والعشاء عن وقت الجواز إلا لضرورة، فلا يجوز تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا لضرورة. سمي وقت ضرورة لأنه لا يجوز تأخير الصلاة إليها إلا لضرورة. فوقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، هذا وقت جواز. ثم إذا صار ظل كل شيء مثلي إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الضرورة الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه. وأما بالنسبة لصلاة العشاء فهو من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل على المذهب. والقول الآخر في المذهب أنه إلى نصف الليل، ولعله هو الراجع لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند مسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. وأما وقت الضرورة فمن نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقت الجواز إن كان لها وقتان، ولا عن وقتها إن كان لها وقت واحد، إلا لمن يباح له ذلك، وهو من يباح له الجمع، من يباح له الجمع، مع أنه لا بد أن ينوي حال دخول وقت الأولى أن ينوي تأخيرها مع الوقت الثاني حتى لا يعثم، لأنه إذا لم ينوي وخرج وقتها ولم ينوي ثم بعد ذلك نوى أن يجمع هو يعثم بتأخيرها، لأن ماذا؟ لأنه لم ينوي تأخيرها من أجل الجمع، فيدل على تفريطه. فلا بد أن ينوي في وقت الأولى أنه يؤخرها إن كان ممن يجوز له تأخيرها كالمريض والمسافر. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن المريض يباح له الجمع فقط، لكن لا يباح له القصر. المريض لا يباح له القصر، إنما يباح له الجمع، لكن المسافر يباح له الجمع ويباح له القصر. فليؤثر إذا أخر صلاة عن وقتها إذا كان ذاكرا لها وقادرا على أدائها، لكن لو كان غير ذاكر ناسي والإنسان يعظ بني آدم قد يأتيه ما يشغله وينسيه الصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا من لطف الله بعباده أن الناس والنائم الذي لم يفرط في نومه وخرج الوقت بسبب نسيانه أو بسبب نومه من غير إهمال منه فإنه لا يعثم. أما أن يهمل النائم كما يفعله بعض الناس والعياذ بالله، ينام ولا يجعل له سبب ينبهه إلى قيام للصلاة كما يفعله كثير من الناس، ينامون ولا يصلون الصلاة الفجر والعياذ بالله إلا بعد خروج وقتها ويتعمدون ذلك، هؤلاء على خطر كبير وعلى خطر عظيم، ارتكبوا كبيرة من أعظم الكبائر بتأخيرهم الصلاة عن وقتها والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في التفريط نوم، إنما التفريط في اليقظة. قول النبي ليس في النوم تفريط، هذا الذي يغلبه النوم ولم يستطع أن يتنبه مع فعله للأسباب التي تعينه على القيام. وهذا قد يحصل، إنسان يصاب بمرض أو بإعياء شديد ونحو ذلك فيقوم عليه الوقت بسبب النوم ولم يستطع، وربما نبه أو فعل الأسباب التي تنبهه ولم يتنبه، فهذا معذور إن شاء الله، فهذا معذور إن شاء الله، لأنه لم يفرط وجاه أمر خارج عن إرادته. قال إلا لناوي الجمع لعذر تبيحه. أما ناوي الجمع فلا بأس من أن يؤخر الصلاة عن وقتها ويؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى الجمع، لأن الله تعالى أباح ذلك، وصاحب العذر وهو المسافر والمريض. فيباح له التأخير لأن وقت الثانية إذا نوى جمع الأولى إليها يصير وقتا لهما. نعم، لأن من يباح له جمع إذا نوى التأخير إلى الثانية يكون الوقت كأنه وقت لهما، فيجوز أن يؤخر الثانية للأولى كما يجوز له أيضا أن يقدم الثانية مع الأولى، ويصير الوقت بالنسبة لهما كالوقت الواحد، كالوقت الواحد. أو بمشتغل كذا بخطه بالباء والأظهر اللام، أي وإلا لمشتغل بشرط لها أي الصلاة. وكذلك لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمشتغل بشرطها. لما ذكر أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن ينوي الجمع، بين أيضا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بالشرط. إنسان ما تنبه لوقت الصلاة إلا في آخر الوقت فذهب يتوضأ، هذا اشتغال بشرطه ولا لا؟ أو ذهب من أجل أن يحصل سترة يستر بها عورته، هذا اشتغال بشرطها؟ أو ذهب يأتي للماء وفي أثناء هذا خرج الوقت، هذا مستغل بشرطها، فاشتغاله بشرطها هذا لا يؤثر عليه ولا يأثم بذلك، لأنه لا تصح الصلاة إلا بهذا الشرط. كما الإنسان غلبه النوم فلم يتنبه لصلاة الفجر مثلا إلا قرب طلوع الشمس، فذهب يتوضأ وهو في وضوئه أو في اغتساله خرج الوقت، هذا لا إثم عليه إذا لم يفرط في النوم، ولأنه في حال وضوءه هو مشتغل بشرطها وهو الطهارة لها، فلا يتم بذلك. يحصله أي الشرط قريبا؟ نعم، إذا كان هذا الشرط يحصله قريبا، لكن لو كان بعيدا ويشق عليه فإنه يصلي بغيره، نعم، ببديله إن كان له بديل. نعم. كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، لأن ستر العورة شرط بشروط صحة الصلاة. عنده ثوب نجس فذهب يغسله وخرج الوقت، أو ثوب مشقوق يحتاج إلى خياطته حتى يستره فخرج الوقت، لا يأتم بذلك. لماذا؟ لأنه الآن هو مشتغل بشرط الصلاة، وشروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فلا يأتم بتأخير الصلاة بسبب اشتغاله بشرطها. فإن كان بعيدا عرفا صلى على حسب ما يستطيع. فإن كان بعيدا عرفا، يعني بين لنا حد البعد، هذا يختلف حد البعد باختلاف الناس وبأوقاتهم وبأزمانهم، ولذلك رجعه المصنف إلى عرف الناس، وهذا من يسر هذا الدين وسهولة في أحكامه، أن الله عز وجل ربط أحكاما كثيرة بأعراف الناس وبعاداتهم، وهذا من مرونة هذا الشرع وسهولة أحكامه، لأن عادات الناس وأعرافهم تختلف من وقت إلى آخر وتختلف من بلد إلى آخر، ولذلك ربط الشارع أحكاما كثيرة من وسائل العبادات ومن أحكام المعاملات بأعراف الناس وبعاداتهم، ولذلك يقول بعض أهل العلم: والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار، والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار. هناك أحكاما كثيرة تدار عليها الأحكام، وهذا ما يعني به العلماء رحمهم الله حينما يذكرون أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمن، إنما يعنون به المسائل التي ربط الشارع في الحكم فيها بأعراف الناس، هذه هي التي تختلف الفتاوى التي تختلف باختلاف الأزمان والأوقات والبلدان، هي المسائل التي علق الشارع الحكم فيها بأعراف الناس وبعاداتهم، فيفتى لكل أحد بمقتضى عرفه وعادته، فيفتى لهؤلاء لأهل هذا البلد بفتوى قد تخالف فتوى الناس في تلك البلد الآخر، وكذلك يفتى الناس بزمن غار ما يفتون به في زمن آخر. لماذا؟ لأن الشرع علقه بأعراف الناس، والسبب في تغير الفتوى هو تغير العرف والعادة، أما الفتوى واحدة لأنها ربطت بالعرف، ربطت بالعرف، فلذلك تغيرت الفتوى، وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها ومرونتها، لأن الله تعالى جعلها شريعة صالحة خالدة باقية إلى أن تقوم الساعة، ولذلك جعل فيها من المرونة واليسر والسهولة ما لم يجعله في شريعة أخرى، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالحمد لله على نعمه. ولمن لزمته الصلاة تأخيرها في الوقت مع العزم عليه، قال ولمن لزمته الصلاة تأخيرها في الوقت، يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة من أول وقته إلى آخر الوقت، لكن لا يجوز أن يؤخرها حتى يخرج الوقت، وهذا من يسر هذه الدين أيضا وهذه الشريعة السبعة المباركة، أن الله تعالى جعل أوقات الصلاة ليست أوقات مضيقة بل وقتها موسع، فأوقات الصلاة جميعها أوقات موسعة، وإن كانت تختلف في الساعة، فوقت المغرب ضيق بالنسبة إلى وقت العشاء، وكذلك وقت الفجر أضيق كذلك من وقت الظهر ووقت العصر، لكنها في جميعها أوقاتها موسعة، لأن العبادة الموسعة والواجب الموسع هو الذي زمن العبادة فيه زمنه أكثر من زمن أداء العبادة فيه، بخلاف شهر رمضان فإنه زمن مضيق لأنه لا يسع غير الصوم، أما أوقات الصلاة فهي أوقات موسعة. فإن شاء الإنسان أن يصلي الصلاة في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت هو مخير بذلك. لكن هذا إذا لم تكن الجماعة واجبة عليك أن يكون وحده في سفر أو نحو ذلك. لكن بالنسبة له أو المرأة في بيتها، لكن الرجل لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، يجب عليه أن يحضر إلى الجماعة وأن يصلي مع الجماعة، ولا يجوز التأخر عن الجماعة إلا العذر. فإذا كان يصلي في بيته لعذر فله أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فلا بأس بذلك. لكن الصلاة في أول الوقت أفضل، حب العمل إلى الله الصلاة في أول وقتها. نعم. وتسقط بموته ولم يأثم ما لم يظن مانعا كموت وقتل. يقول إذا أخر الإنسان الصلاة إلى آخر الوقت، إذا أخر الإنسان الصلاة إلى آخر الوقت ثم مات في الوقت مع نيته وعزمه على أن يصلي في آخر الوقت، هل يأثم بذلك ويعد مفرطا؟ لا. يقول المصنف أنه لا يأثم ولا يعد مفرطا. لماذا؟ لأن الله تعالى أذن لهم في تأخير الصلاة إلى آخر وقت، والله سبحانه وتعالى ما جعل الصلاة حدا للابتداء وحدا للانتهاء إلا دليل على أنه يجوز أداء الصلاة في أي وفي أي جزء من هذا الوقت. ولذلك جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد المبارك وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، أتاه في اليوم الأول وصلى به الصلوات الخمس كل صلاة في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به الصلوات الخمس كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال له بعد ذلك الصلاة بين هذين الوقتين. في اليوم الأول صلى الصلوات كلها في أول وقت، وفي اليوم الثاني صلى الصلوات كلها في آخر وقت، يبين له أوقاتها بالفعل، لأن البيان بالفعل أبلغ من البيان بالقول، أبلغ من البيان بالقول. فدل ذلك على أنه يجوز الإنسان يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، لكنه لا يجوز أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها. فإذا نوى الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقتها فهذا جائز له، لأن الله أباح ذلك. فإذا قدر أنه مات قبل أن يصلي هذه الصلاة فهل يعد آثما؟ لا يعد آثما، لأنه لم يفرط وكان قد نوى وعزم على أداء الصلاة في وقت أذن الله تعالى له فيه، فلا يأثم. قال إلا إذا غلب على ظنه أنه سيموت بعد قليل، لأنه قد يرى أمارات الموت الإنسان، أو يعلم أنه سيقتل بعد قليل أو يقتل بعد ساعة، ويقول أريد أن أؤخر الصلاة وهو أعلم أنه سيقتل لحد سيقام عليه أو قصاص يقام عليه، ومع ذلك لم يقم يصلي، فهذا مفرط. فإذا فرط فإنه يأثم بذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.